خالدا فيها وغضب الله عليه ولا حد وأعد له عذابا عظيما وإن ورطات التي لا مخرج الإنسان منها ذلك لخطورتها وشدتها وعظمها أن يسلك الثمن بغير حلمه والمقصود بسلك الثمن القتل ليس المقصود بذلك كون الدم يراق قد يكون القتل بالحمد بدون سلك الدم قد يكون القتل بالحمد يعني يخلقه ولا يظهر من الدم ويموت المقصود هو القتل القتل وليس المقصود ان يكون الدم يخرج المقصود هو القتل والإماتة أما كون يعني كون القضية يعني لابد من القتل لا لأن هذا لكل غالب في القتل يكون بهذه الطريقة عن طريق سفك الدم وإلا فإن القتل يكون بدون قد يكون بدون سفك الدم أو غير ذلك هو موت الإنسان دون أن يأخذ منه دم وموت الإنسان دون أن يسرق منه دم وراد من ذكر سفك الدم لبلاء الغالب في حصول القتل لأنه يكون عن طريق سفك الدم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ورد حديث يسوع والدلال على خطورة قتل القتل بغير حق وذلك أنه أول ما يقدم عليه أبي يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس في الدماء أول ما يقضى بين الناس يعني في الحكومات والحقوق التي بينهم الدماء وهذا يدل على خطورتها. جاء بعض الأحاديث أول ما يحصل على العبد القيامة من حال الصلاة وهنا ذكر القتل الدماء وجمع بينهما أن هذا في حقوق الله وهذا في حقوق الأدميين أن هذا أول بفكر حقوق الله عز وجل به الصلاة هذا أول ما حسب عليه العبد بفكر حقوق الله والدماء أول ما حسب عليه العباد في حقوق الآدمية في حقوق هو بين الأولية لا تنافي لا تعارض بين الأولية هنا والأولية هناك لأن هذه أولية باعتبار حقوق الله لأن تلك أولية باعتبار حقوق الله وهذه أولية باعتبار حقوق الآدميين فأول ما يقضى لنا الناس بحقوقهم الدماء وأول ما يحافظ عليه العبد يوم القيامة من أعماله التي بينه وبين الله هي الصلاة الصلاة وإذا الحديث يدلنا على خطورة قتل النفس بغير حق وأنه أول ما يحافظ عليه العبد يوم القيامة وأول يده في المحاسبة يدل على عظمه وعلى خطورته وعلى أن شأنه عظيم وأمره خطير. أبي وائل من هو؟ أبي وائل هو خطير من ذلك ومن أبوابهم روى عن عبد الله بن مسعود ومن كبار التابعين. قول هذا قول حافظ هذا السند يعني من الثلاثيات. نعم قلنا في حكم الثلاثيات. أيوة. حكم الثلاثيات ولكن في حكم الثلاثيات. نعم. لأن يعني لأن فيه تابعيان لأن فيه صحابي وتابع تابعي و تابعيان أحمد وهو نعم عبيد عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عبيد الله بن موسى شيخ البخاري هذا من أجزاء التابعين من أجزاء التابعين والأعمش تابعي وهو من كبار التابعين وأبو وائل من كبار التابعين فإذا يعني اثنان في طبق

أن يكون مع الكفار ويكفي إسلامه. ولهذا قال إن كذلك اللي كان من مكة يخفون إسلامه قبل الهجرة يكون إسلامه خوفا من الأذى. في باب جديد لأن المؤمن في بعض النسخ ساقط، يعني إذا كان رجل مؤمن في بعض النسخ وفي بعضها لم تكن، يعني غير موجود مؤمن. يعني قال باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس رضي الله عنهما من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ومن أحياها فكان أحياها جميعا. المقصود من ذلك الآية في أولها أن ذلك فتجمع على بني إسرائيل ما قبل النص من الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني بيان خطورة خطورة قتل الناس بغير حق، لأنه في غاية الخطورة، لأنه من قتل الناس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم بين البخاري رحمه الله ابن عباس في بيان ابن الاحياء قال من حرم قبلها بغير حق فكانما احيا الناس جميعا المقصود ان من قتل نفسا بغير حق وكانه قتل الناس، ومن احياها قال ابن عباس من حرم قبلها إلا بالحق لأننا أحيانا جميعا. وفسر بعدة تفسيرات منها أنه منع من قتلها فكان ما أحيانا جميعا يعني بالحيلولة دون قتل هذه النفس والإبقاء عليها حية فسر بغير ذلك. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. هي في بعض الروايات لانه اول من كان قتل ما قتلت نفس ظلما بغير حق الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها. وفيه قتل عصا لأنه أول من سمع قتل، ويدلك على أن من كان قلقا في الشر فإنه يناله مثل أو شيء من آثام تبعه وقلده وتابعه في ذلك. ولو جاء في الحديث إن كان في الإسلام حسنة فله أجره أجر من عمل به، وإن كان في الإسلام سيئة فله أجره أجر من عمل به. انه ليس مقصود من ان ياتي ببدعه ويقول هذه سنه. من كل نفس تقتل يكون له كفل من ذلك، كفل من ذلك لانه اول من سمع

محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني معه حيث أنكر عليه وقال عقفته بعدما قال لا إله إلا الله. وهذا الحديث مثل ما تقدم عن مقدار ابن أجود كل أن هذا وقع بالفعل وهذا سأل عن شيء وقع أما ذاك فقد سأل عن شيء لم يقع وإنما هو إذا وقع ماذا يكون لأنه قال رأيت إن لقيت رجلا مشركين فقطع يدي فلما قال أسلمت أقتله قال لا وحديث سامر وقع بالفعل القتل له وأما حديث مغلاد فقد كان سؤالا عن شيء لم يقع هذا فيه دليل على جواز السؤال عن الأسئلة التي لم تقع لبيان حكمها وبيان معرفة حكمها وإن لم تقع ما دام هذا الشيء مما هو معروف بالعادة أن يقع فإنه يسأل عن أحكامه وإن لم يقع ولهذا نجد أن كثيرا من مسائل الفقه يذكرون حكمها وإن لم يوجد له قول والشيء الذي يطرق أو عابه بعض السلف هو المسائل النادرة والأشياء التي فيها التي لا تقع في العادة والتي فيها تكلف فيها يعني تحدد وزيان بأشياء يعني لا ينبغي التشاغل بها ولا ينبغي الاشتغال بها وإنما يشتغل بما يقع بما هو أهم أما إذا كان شيء يقع في العادة ويقع كثيرا فيسأل عنه لا يسأل وأما الشيء الذي لا يقع الشيء الذي فيه تشدد في تعنت هذا هو الذي ينهى عنه قد أن الرجل ينهى عن بعض المسائل مثل الرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله لما قال إن الله فرض عليكم الحج حج قال أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله رسول الله قال نعم لا قلت وجل ونعم لا وجل ولا وجلت في صلاته المسألة إلى المسائل التي فيها تعمل وفيها تسجيل وفيها يعني مجاوزة للحدود هذه التي عابها السلف وأما المسائل التي وقع في العادة التي يحتاج إليها هذه لا مانع منها ومن ذلك هذا السؤال الذي سأله مسألة من المسألة لأنه سأل عشان لم يقع أرأيت من لقيت فحصل كذا فعمل كذا إلا لكنه ما وقع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك ولا نعصي بالجنة ولا نعصي بالجنة يعني هذا نقف على ولا نعصي ولا نعصي يعني هذا المبايع عليه فإنك على كذا له الجنة يعني من ترك هذه الأشياء فإن له الجنة. قال ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. ثم أود أن قال رحمه الله حديث بدر بن صامت الذي أراده مرارا شرعا يتقدم في كتاب الإيمان سبق أن تقدم أيضا قليلا المقصود منه قتل النفس. وهذه البيعة هي ليست بيعة العقبة، وهو من أهل بيعة العقبة، وهو من النقباء الذين بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، كان من الذين جاءوا نائبين عن الأنصار، نقباء من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. ولكن هذه البيعة بيعة متأخرة بعد نزول آية المنتحن التي هي بيعة النساء، كان يبايعهن على مثل ما بايعهن يبايع الرجال عليه، لكن بيعة متأخرة. المقصود منها أنه كان يبايعونه على أن يقتل النفس غير الحق، بل يدلنا على خطورة قتل النفس غير الحق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يتعلق بما قدم له وحمل السلاح للقتال وقتال المسلمين، ثم إذا حمل السلاح للدفاع عنه والقتال دونه فهذا ليس داخل قول الحمل علينا، فإذا حمله لهم ليس عليهم، فهذا ليس داخل يقول الذي المحذور محذر منه والممنوع منه والمتوعد فيه قوله ليس منا من حمل علينا السلاح. وهذا يدل على خطورة القتل، لأن حمل السلاح عليهم يعني لقتلهم، يعني هو إرادة قتلهم، ويدل على تحريم القتل، حمل السلاح لقتل المسلمين يعني القتل به من الحق. أما إذا كان القتل به الحق بدفع قائم الذي يعتدي عليه وبدافع عن نفسه فعنده الا بالقتل، لذلك بدافع بالبغي ما الى ذلك مما يجوز فيه، فهذا ليس داخلا. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم عروه البخاري الله يعني الأحنف بن قيس حديد المسرح يرويه الأحنف بن قيس، وقال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقيني أبو بكر صحابي، قال: أين تذهب؟ قال: أريد أن أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله يقول: إذا تقى المسلمان في بيتنا فالقاتل ومقتول في النار. قال: قيل هذا القاتل من دار المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إي نعم. إنه كان حريصا؟ نعم. على قتل صاحبه. نعم. كان حريصا على قتل صاحبه. المقصود منه بيان خطورة قتل النفوس غير الحق. ومن المعلوم أن الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلف بين الصحابة، منهم من رأى أن المصلحة بدخول ونصرة علي، ومنهم من رأى أن المصلحة بنصرة معاوية وقدام معاوية، ومنهم من رأى أن عدم الدخول واعتزال الفريقين، وكلهم اجتهدوا. والمسلم يصير له أجران كان يمكن له الموارد وخطأه موقور جميعا إذا الله تعالى عنه هو الله. لكن مقصود منه بيان يعني تحريم قتل النفوس بغير الحق،